السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وما زلنا مع العقد الرابع في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي. وتكلمنا المرة السابقة عن بعض الكلمات التي لم يفهمها الكثير عن الأئمة الأربعة، منهم قولهم لا ينبغي ولا يصلح وأستقبحه أو أكره، وبينا أن المسألة إنما مرجعها إلى لغة السلف، لما بين رب العزة جل وعلا الكبائر من القتل والزنا وأكل أموال الناس بالباطل والتكلم على الله بدون علم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والأئمة الأربعة العهد بينهم وبين الصحابة والتابعين قريب، فكانوا يتكلمون بقول السلف، وكذلك قوله لا ينبغي كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكذلك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فلا ينبغي تدخل وهي قريبة في لغة القرآن إلى الحرمة، إلى أن وقفنا عند بداية قول ابن بدران فصل، قال وإذا قال الإمام أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي، فعند الأكثر يحمل على الندب وقدمه في الفروع، الفروع لابن مفلح. قال إذا قال الإمام أي الإمام أحمد قال أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي، فعند الكثير يحمل على الند لا على الوجوب، وقدمه في الفروع أي ابن مفلح. وكما قلت قبل ذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم صاحبه تلميذه، قال ليس تحت أديم السماء أحد أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، حتى قال عليه ابن تيمية قال له لست ابن مفلح بل أنت مفلح. وقيل يحمل على الوجوب، قيل وكذا إذا قال هذا حسن أو أحسن، كما بينت المرة السابقة سياق الكلام وقرائن الجمل تفهمك المعنى، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال ابن القيم في بدائع الفوائد والسياق يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، فالمعنى ذق إنك أنت الذليل الحقير، لأن هذا السياق لأهل النار وهم يعذبون، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ذق إنك أنت العزيز الكريم أي الذليل الحقير. فيعجبني قال البعض، وقوله أحب إلي البعض قال يحمل على الندب وعلى الاستحباب، والبعض قال يحمل على الوجوب. فإذا ينظر إلى كل لفظة في سياقها وكل مسألة منفصلة عن المسائل الأخرى، كما قال شيخ الإسلام تيمية ليست هناك معنى أو ليس هناك معنى واحدا للكلمات في اللغة العربية، كلما وجدت هذه الكلمة في سياق كان معناها كذا، بل يختلف معناها باختلاف السياق. وهذا هو المعول الذي عول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في نفيه للمجاز في اللغة، فقال إنما السياق والقرائن هي التي تبين المعنى. فإذا الأمر يحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى بحث، وإلى نظر، وإلى حسن تدبر لكلام أهل العلم، كما يفعل في القرآن وفي السنة، وبما يفتحه الله سبحانه وتعالى على العبد من الفهم مع معرفتك لألفاظ الفقهاء وألفاظ الأئمة وممارستك للغة أهل العلم، فهذه الممارسة تقرب إليك المعنى. وكلما أكثرت القراءة كلما علمت ما لم تعلمه، هذا بشكل عام في كل العلوم، وكل علم له المصطلحات الخاصة به، فهذه المصطلحات إنما يفهمها ويطلع عليها ويقف عليها المباشر لها. فلذلك لا ينبغي أن يقول طالب علم إني عندي فراغ، هذا مغبون وهذا لا يشعر ولا يفهم. طالب العلم لا ينبغي له أن يمرر ساعة من غير أن يستفيد فيها بمعلومة من كتاب، من سنة، أو من كلام الأئمة. وكذا إذا قال هذا حسن أو أحسن، قوله وكذا إنما يعطف على ما قبله، لما قال أحب كذا ويعجبني وكذا هو للاستحباب والندب، وقيل على الوجوب، ثم قال وكذا إذا قال هذا حسن أو أحسن، أي يسحب القول الذي قيل من قبل بالوجوب والندب على القولين على قوله أحسن وحسن كقوله أحب ويعجبني. وقوله أخشى أو أخاف أو يكون، أخاف أن يكون يعني أخشى أو أخاف أن يكون، أو إلا يكون كيجوز أو لا يجوز، وأجبن عنه، فقيل يحمل على التوقف لتعارض الأدلة، قوله أجبن عنه، فقوله يحمل على التوقف لتعارض الأدلة. والتوقف إنما يقول به أهل العلم إذا تجاذبت المسألة أدلة متعارضة، منها ما يقول بالوجوب، ومنها مثلا ما يقول بالحرمة، فتتجاذب المسألة هذه الأدلة، فيقف الإمام ويتوقف. فالتوقف معناه عدم الترجيح، أنه لم يرجح، ولكن كما قلت قبل ذلك ينبغي في كل مسألة من مسائل الشريعة أن نعلم أهي حلال، حرام، مكروهة، مباحة، مندوبة، لأن التوقف ليس وراءه شيء. فإن توقف الإمام أحمد في مسألة لا يتوقف فيها الشافعي، لأن مسائل الشريعة قد تكلم فيها الأولون، كما قال الإمام أحمد فيما رواه ذكره عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال ليست هناك مسألة من مسائل الشريعة إلا تكلم الصحابة رضي الله عنهم فيها أو في جنسها أو مثلها، ليس هناك مسألة من مسائل الشريعة إلا وتكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مثلها أو جنسها. ففي النهاية لذلك كان يقول الإمام مالك لو كان خيرا لسبقونا إليه، ومن قبله عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالأولون كفونا مؤنة البحث في مسائل كثيرة، وما علينا إلا الاتباع. يبقى مسألة التوقف يا إخوة بارك الله فيكم، ينبغي إذا وقفت على مسألة توقف فيها إمام، فليس معنى هذا أننا نتعبد إلى الله بالتوقف في هذه المسألة، لأنه قد توقف لأمر عنده، لعارض عنده، وغيره لم يتوقف. وأنت كطالب علم ينبغي أن تبحث وتنظر المسائل وتكلم فيها أهل العلم، فإذا توقف أحدهم أو بعضهم فتنظر في غيره، في كلام غيره، حتى تقف على فقه هذه المسألة، لا سيما إن فتح الله عليك وسلكت وولشت في مجال الدعوة إلى الله على بصيرة بإذن الله علمني الله وإياك، اللهم أمين. فالشاهد أنك بكثرة البحث تقف على المسائل التي توقف فيها، لماذا توقف الإمام، وتنظر في الأسباب، وتنظر إلى أصول الإمام في الاستنباط، ما الذي جعله يتوقف، ثم تنظر وتبحث. وكلما كملت عندك آلة الاستنباط كلما وقفت على حقيقة المسائل إن شاء الله تعالى. فقال يحمل على التوقف لتعارض الأدلة، وقيل هو على ظاهره، ظاهر اللفظ وهو منهج الصحابة، يحمل اللفظ على ظاهره. فقال أخشى أو أخاف أن يكون، فقوله يخشى أنه في هذه المسألة رجح ما يخشاه، أخشى أن يكون كذا، أن يكون حراما مثلا، فهو أقرب، وإلا لما قال أخشى. أو إلا يكون أو ألا يكون كيجوز أو لا يجوز، وأجبن عنه، هناك الورع، فكما قال النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كما قال أبو العباس القرطبي في المفهم في تلخيص ما أشكل من كتاب مسلم، قال هي بين الحلال والحرام، فمنهم من جعلها إلى الحرام أقرب، ومنهم من توقف، ومنهم من قال غير ذلك. قال أبو العباس القرطبي هي بين الحلال والحرام، فلا هي حلال ولا هي حرام، ولكن هي مشتبهة تجاذبتها الأدلة فهي من المشتبهات. وقيل هو على ظاهره، وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما سواء، وقيل بالفرق، قال أو في الفروع أيضا ابن مفلح، يبقى لو قال وإن أجاب على شيء ثم قال في غيره في مسألة أخرى أهون، يعني أهون أقل فيما في الدرجة من الفتوى الأولى، أو أشد أي أشد من هذه الفتوى، أو أشنع وأقوى في الحرمة أو في الكراهة، وهذا هو الأصل، حمل اللفظ على ظاهره. إذا قال أهون أو أشنع فمعلوم معنى أهون ومعنى أشنع. وقال الشيخ عبد الحليم بن تيمية والد شيخ الإسلام في مسودة الأصول، المسودة في أصول الفقه، وألفها ثلاثة من آل تيمية، الجد هو المجد، مجد الدين هو صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، ووالد شيخ الإسلام تيمية، وختمت بشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال عبد الحليم أي والد الشيخ ابن تيمية إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو بإباحة، يجوز حرام أو يجوز، ثم سئل عن غيرها فقال ذلك أسهل أو ذلك أشد أو قال كذا أسهل من كذا، فهذا يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم أم لا؟ فهل يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم أم لا؟ اختلف في ذلك الأصحاب، لأن المسألة يقول هذا أسهل، فأسهل درجة غير الدرجة الأولى، أو هذا أشد، فالأشد يعني أكثر شدة من التي قبلها، أفعل تفضيل، فهنا كيف لا يختلفون؟ فقال اختلف في ذلك الأصحاب، فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما في الحكم، وقال أبو عبد الله بن حامد يقتضي ذلك الاختلاف، وهذا الراجح بلا شك، أشد وأهون وأسهل يختلف في درجة الحكم. وإذا قال أحمد أجبن عنه ففيه خلاف، ذهب فيه صاحب الرعاية هو نجم الدين ابن حمدان إلى الجواز، وجعله في الفروع في القوة كقوة كلام لم يعارضه أقوى منه، وذهب بعض الأصحاب به إلى الكراهة، أجبن يعني يجبن على أن يقول هذا حلال، هو يجبن عن الفتوى فيها، فواضح من ذلك أنه لا يترجح عنده الحل ولا الحرمة، فقد تدخل في مسألة المتشابه، أو يقول ذلك من باب الورع، وهذا على حسب المسألة. بمعنى الإمام أحمد في هذه المسألة قال أجبن، وهذه المسألة بها دليل مثلا، ومن مذهب الإمام أحمد كما قال الحنابلة أن الإمام أحمد لو سئل في مسألة فساق للسائل حديثا رواه الإمام أحمد بسنده فهذا في مذهبه، لأنه رد على السائل بحديث، فكل مسألة لها حالة خاصة بها، فينظر قال أجبن في مسألة كذا، فإذا قال أجبن ننظر إلى الأدلة، فإذا وجدت في المسألة أدلة فينظر في الشرح، فهذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، فإن كان صحيحا ورواه الإمام أحمد فكيف لا يقول به، وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث هو مذهبي، فكل مسألة لها نصيبها من البحث والنظر، فيبحث الإنسان في المسألة حتى يعلم كلام الأئمة. وقول أحد من أصحاب الإمام أحمد في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله ينزل منزلة مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل، والأشهر أنه كإجابته بقول صحابي، واختار ابن حامد من أئمة الحنابلة أنه كقول فقيه يعني مجتهدا، قال في تصحيح الفروع أي المرداوي وهو أقرب إلى الصواب، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال، كما مر علينا قبل ذلك أن الإمام أحمد دائما يوصي أصحابه دعوكم من قولي وقول أبي حنيفة والشافعي والثوري وابن عيينة ومالك، وخذوا من الأصل الذي أخذنا منه، فكان يدلهم على الآثار. فهنا يقول وقول أحد من أصحاب الإمام أحمد في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله ينزل منزلة مذهبه، كما سيأتي الذي يحدث وحدث بعد موت الأئمة، مثلا الحنابلة بعد الإمام أحمد علموا أصوله كما بينت قبل ذلك، النص من الكتاب أو السنة قول الصحابي، وإذا اختلف الصحابة أخذ القول الأقرب إلى النصوص الكتاب والسنة، ويأخذ بالحديث الحسن الذي قيل عليه والضعيف، ويأخذ بالقياس، فيأخذون أصول الإمام أحمد، فإذا جدت مسألة ونزلت نازلة فينظرون إلى النازلة ومن خلال أصول الإمام يفتون في المسألة، فيقولون هذا وجه في المذهب، فالوجه الذي يراه الصاحب من الحنابلة أيا كان المذهب على أصول الإمام، فمن خلال أصول الإمام يفتي، والإمام كانت أصوله الكتاب والسنة والقياس والأدلة الشرعية. وإن أجاب الإمام بقول فقيه ففيه وجهان، أحدهما أنه مذهبه والثاني لا، يعني اختلف الأصحاب، كما قلت قبل ذلك معظم مسائل الشريعة مختلف فيها، وطالب العلم إنما ينظر في هذه المسائل الخلافية ليترجح عنده أحد الأقوال، لأنه يتعبد إلى الله بهذه المسائل، فلا ينبغي أن تقول في المسألة خلاف وتطلق القول، هذا لا ينبغي، ولكن تحقق المسألة حتى تعلم ما في المسألة، أي الأقوال في المسألة الخلافية أقرب إلى النصوص فتأخذ به، ففي المذاهب الأقوال كثيرة، كما قلت قبل ذلك الشافعي لما أتى إلى مصر حتى مات فيها غير كل مسألة أفتى فيها قبل أن يأتي إلى مصر في كل فتاويه في مذهبه كل المسائل عدا بضع عشرة مسألة، أقل من 20 مسألة، وكل المسائل للإمام الشافعي فيها القول القديم والقول الجديد. اختلاف استنباط وزيادة علم، كان يصحح حديثا فضعفه أو كان يضعفه فصححه، كان يجهل حديثا فوقف عليه. الحديث عنده صحيح ولكن وجه الدلالة من الحديث لا تقول بهذا، فقال في القول القديم بقول على وجه دلالة استنبطه من الحديث، ثم تغير استنباطه عندما أتى إلى مصر وقال بقول آخر. فأنت في النهاية ترى أمامك آلاف وعشرات الآلاف من المسائل الخلافية، وأنت كطالب علم ابتداء لابد أن يكون عندك القدرة على الترجيح، فترجح لنفسك، ثم بعد ذلك يتخطى الأمر عندك من باب الترجيح إلى أن تسلك مجال الدعوة إلى الله على بصيرة، فتطالب وتستفتى. فلا ينبغي أن تقول المسألة أتوقف فيها. نعم كثير من المسائل تقول الله أعلم، والله أعلم نصف العلم كما قال الأئمة، ولكن ينبغي أن تبحث وتقف على كتب الفقه المقارن وتنظر لماذا قال الإمام أحمد في هذه المسألة حرام ونفس المسألة جوزها الإمام الشافعي، فتنظر لماذا قال هذا حلال وهذا حرام. نحن لا نقلد ولكن نأخذ طريقة الاستنباط، كما قلت إنما يأخذ الطالب من الأئمة ومن المشايخ مفاتيح العلم، فلن تشرح لك كل المتون، هذه استحالة، وليس هناك أحد في العالم سلفا وخلفا شرحت له كل الأمور، ولكن مما شرح له يعلم طريقة الشرح وطريقة الفهم فينزلها على ما لم يشرح له وهكذا. فدائما الإنسان يكثر القراءة من كتب الأئمة ليقف على مفاتيح العلم. ومن فرد به واحد وقوى دليله أو صحح الإمام خبرا أو حسنه أو دونه ولم يرده، ففي كون مذهبه وجهان، في كونه مذهبه وجهان. يعني الإمام أحمد ومن فرض به واحد وقوى دليله أو صحح الإمام هذا الخبر أو حسنه أو دونه في كتبه ولم يرده، قال ففي كونه مذهبه وجهان. طبعا الحديث إن حسن أو صحح فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يؤخذ به هذا هو حتى لو جهله الكثير من الناس، حتى لو ضعفه الكثير من الناس وكان الرجل من أهل الشأن فصححه فيأخذ بهذا الحديث كما فعل الإمام الألباني رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا جزاء، صحح الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في مناسك الحج أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول يوم النحر يوم العيد ولم يطف طواف الإفادة في نفس اليوم وبات من غير طواف الإفاضة وجب عليه أن يرجع قبل التحلل، وهذا الحديث ثابت البعض ضعافه، فالشيخ ذكره وأنه صح هذا الحديث وبينه في كتابه عن مناسك الحج وقال ينبغي على الذي تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، فلم يطف طواف الإفاضة من نفس اليوم رجع إلى قبل حله، فهذا حديث ثابت. فلما ثبت عند الشيخ فعمل به ودعا الناس إليه وهكذا، وكل إنسان في تخصصه يأتي بما عنده حتى يستفيد منه المسلمون. وقال في الرعاية ومن فرد به بعض الرواة عنه رووا عن الإمام أحمد، يعني هو منهج الأصحاب مع كل إمام، كما يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا، بمعنى نفس المنهج، منهج الصحابة. فيروي فلان من الحنابلة عن الإمام أحمد مسألة، الأثرم يروي مسألة، أبو داود صاحب السنن يروي مسألة، المروزية يروي مسألة، هذا روى مسألة بقول، وهذا روى مسألة بقول، وهذا روى مسألة بقول، فوجد التعارض والاختلاف في الروايات. قال في الرعاية: ومن فرد به بعض الرواه هو الذي رواها فحسب، وقوى دليله فهو مذهبه. يعني انفرد برواية عن الإمام أحمد ثم أتى بالدليل وبين أن هذا الدليل من ناحية السند صحيح، في هذه الحالة هو مذهب الإمام أحمد. وهذه المسألة أفادتني جدا في رسالة الماجستير، كانت في مذهب الإمام أحمد الحكم التنظيمي عند الإمام أحمد، حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. الحكم التنظيمي كنت أقصد به سلطة ولي الأمر في تنظيم رعاياه في هذه القوانين التي يصدرها ويشرعها من غير مخالفة للنصوص الشرعية. فكانت الرسالة فقهية أصولية غير رسالة الدكتوراه، لأنها كانت في سنن أبي داود. فالشاهد فنفعني جدا مسألة الدليل. فإذا ثبت الدليل مثلا في مسند الإمام أحمد أو في كتاب من كتب الإمام أحمد، وهذا الحديث لم يقل به نص ولا رواية عن الإمام أحمد ولا وجه من وجوه الأصحاب، فإذا ثبت الحديث والإمام أحمد صححه فهذا مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لقولهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالحديث قد صح، فإذا هو قول للإمام أحمد. وهكذا لما قال الإمام الشافعي في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، حديث صحيح مسلم، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال الإمام الشافعي: لو صح في المسألة حديث لقلت به، ومات ولم يقل بوجوب الوضوء من لحم الجزور، لحم الإبل، إذا أكل إنسان لحم إبل فقد نقض وضوء. أتى من بعده الإمام البيهقي فقال: بل صح في المسألة حديثان. فما معنى هذا؟ أن قول الشافعي بوجوب الوضوء من لحم الإبل، مع أنه مات وهو يقول بغير هذا، ولكنه علق قوله على صحة الحديث. فإذا صح الحديث فمعنى هذا أن الإمام الشافعي لو وصل إليه أن الحديث صحيح لقال به، هو الحديث صحيح، ففي هذه الحالة هو قول للإمام الشافعي. وهكذا، لأن الأصل أننا نتعبد إلى الله بالنصوص، والإمام أحمد منهجه: عليكم بالأصل، خذوا من حيث أخذنا الآثار، ولم يعلق قلوب أصحابه بأقوال الأئمة بل بالآثار. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. قضية المذهبية كما قلت قبل ذلك إنما هي من باب تقريب المعلومة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتمذهب بمذهب إلى أن يتوفاه الله، وإنما المذهب يقرب المسألة. ومثلا كتاب العدة إن شاء الله، شرح العمدة الذي سنأخذه لابن قدامة، بيّن لك فيه القول الواحد الراجح في المذهب من باب تقريب وتمهيد طالب العلم، ثم بعد ذلك يرتقى وتترقى في المسألة. ففي البداية يقرب لك الدين من خلال قول راجح في المذهب، لكي لا تتشعب عليك الطرق في المذاهب المختلفة وفي الأقوال المختلفة فتضجر وتمل وتترك التعليم. فيقرب إليك خلاصة المسألة والقول الراجح، ثم بعد ذلك تتصعد أنت في مسألة معرفة الدليل ومعرفة الفقه المقارن ومعرفة الراجح من المرجوح هكذا. لذلك قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، فالإنسان يظل طالب علم إلى أن يتوفاه الله. قال: وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله فيه خلاف، يعني هو ذكر قولين وحسن أحدهما، فمعنى تحسين أحد القولين أن هذا أحسن من هذا، أفعل تفضيل، فهذا مقدم على هذا، فيقال بهذا ولا يقال بذاك إذا حدث تعارض، هذا أحسن من هذا. قال: أو علله، بين العلة، والحكم يدور ما علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم. فقال في الروضة الأصولية، روضة الناظر ابن قدامة ومختصرها للطوفي، الطوفي هذا حنبلي، وهو على الظاهر يعتبر إماما من أئمة الحنابلة، له في التفسير وله في الفقه وله في الأصول وله وجوه ويرجع إليه الحنابلة، ولكن هذا الرجل تتبع أثره الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يترجم لهم، وبين أنه رافضي خبيث، كان يطعن في الصحابة ويطعن في عمر، فانظر سبحان ربي العظيم. فقال: هذا الخبيث إنما معه، هو على ظاهره من أهل العلم وعنده الملكة الفقهية والملكة الأصولية والتفسيرية والحديثية، وله مختصر الروضة لابن قدامة، والحنابلة يرجعون إليه إلى كتبه. فبين ابن حجر هذا الأمر، ابن رجب الحنبلي هذا الأمر، أنه رافضي خبيث، ثم أعلم الناس أنه إنما يفعل ذلك، وانتسب إلى الحنابلة لأن مذهب الحنابلة أقرب المذاهب للقرآن وللكتاب والسنة وللصحابة، فأراد ألا يشك فيه أحد، فانتسب إلى أكثر المذاهب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن يعني دائما يعزون القول له. قال: ومختصر التحرير، تحرير للمرداوي ومختصره لابن النجار، إن الحكم يتبع العلة، فما وجدت فيه العلة فهو قولهم، وقولهم الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، هذه قاعدة مجمع عليها، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال: فهو قوله، سواء قيل بتخصيص العلة، إيه تخصيص العلة؟ أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، الأصل وجود الحكم مع وجود العلة. طيب، قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذا استثناء وسمي بتخصيص العلة، ما مثاله؟ العراية، التمر من السلع الربوية لا يجوز فيها التفاضل يدا بيد سواء بسواء، الذهب بالذهب والورق اللي هو الفضة، الورق بالورق والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، سواء بسواء ويدا بيد في المجلس، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين. طيب، العراية جوز صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أن يشتري التمر الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، والتمر الجاف، التمر أو الرطب سلعة ربوية، فلا يجوز التفاضل، فإذا أعطاك كيلو تأخذ كيلو حتى لو افترقت في مسألة الجودة. لذلك قال النبي: بع التمر الأول ثم اشتري بالدراهم التمر الجيد. فهنا الرطب إذا جفت نقصت، فكيلو التمر الجاف الذي يؤكل في رمضان مثلا يعتبر مثلا بكيلو ونصف من الرطب إذا جف، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فوجدت علة الربا مع عدم الحرمة، وهذا ما يسموه بتخصيص العلة. وضربوا لها أمثلة أخرى، مثلا إنما سبب القطع في السرقة، السبب السرقة، إذا بلغت النصاب وأخذها من الحرز، وكما هو معلوم من شروط السرقة، فقد توجد السرقة التي هي علة القطع ولا يوجد القطع. في أي صورة؟ إن سرق رجل مجنون، إن سرق صبي غير بالغ، فهنا هذا ما يسمى بالعلة. كذلك مسألة الدية إذا كانت على العاقلة وهي أقرباء الرجل من قبل أبيه العصبة، فالقتل الخطأ الذي قتل خطأ الرجل، وينبغي أن يتحمل غرامة هذا القتل الخطأ، أن تدفع الدية من ماله، ومع ذلك تدفع من مال العاقلة. فهذا معنى قولهم تخصيص العلة، وهي مسألة من مسائل أصول الفقه. بعيدا عن هذه الأمثلة، شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن مسألة تخصيص العلة هذه معناها فساد العلة، بمعنى تخصيص العلة معناه وجود العلة مع عدم وجود الحكم. قال إن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فليست هذه هي العلة فعلا، فهناك خلل، ليست هذه هي العلة، فأنكر هذا الكلام. لكن هناك مسائل طبعا التي ضربتها أنزلوها على مسألة تخصيص العلة، لكن الأصل الحكم يدور مع علته وجودا وحكما وعدما. وإن ذكر قولين وفر على أحدهما فقيل هو مذهبه لتحسينه إياه أو تعليله، ذكر قولين وفر على أحدهما، قول وفر على أحدهما من باب القياس، كما نقيس مثلا أنواع الخمور الجديدة كالشمبانيا والبيرة، وهذا على الأصل الخمر، ففرع على قول من الأقوال فقال هذا مذهب لأنه فرع لتحسينه يا أو لتعليله، وقدم هذا في رعايتين والحاوي وغيرهم، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل لا يكون مذهبه، لا يكون مذهبه، واختاره جماعة. يبقى حتى في المذهب، في كل المذاهب هتجد الخلاف، يعني هناك الفقه المقارن اختلاف بين المذاهب الأربعة أو الخمسة بالمذهب الظاهري، وفي كل مذهب خلاف، الإمام له أكثر من قول في هذه المسألة، واختلف الأصحاب في أخذ هذا القول، فمنهم من أخذ القول الأول ومنهم من أخذ القول الثاني، فالمسألة في النهاية الخلاف فيها كثير كما قلت قبل ذلك. الكتب التي جمعت الإجماع محصورة وقليلة، أما المسائل الخلافية فهي عظيمة، فهذا يتطلب من طالب العلم كثرة البحث والنظر والحفظ حتى يقف على الراجح في المسائل. قال ابن حامد والأفضل أن يفصل، فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها، يخرج جوابه على بعضها مسألة القياس، ينظرون قال الإمام أحمد في هذه المسألة جائزة، فينظر إلى الدليل فيأخذ من الدليل العلة إن كانت منصوصا عليها أو تستنبط، ثم بعد ذلك إن وجدت مسألة كهذه بها نفس العلة الحق حكم الأصل الذي هو القول الأول بالفرع الذي لم ينص عليه، فإنه جائز أن ينسب إليه نفسه ذلك الأصل من حيث القياس، ومن ثم قال في التحرير مفرعا على هذا. فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقل الحكم في من كل منهما إلى الأخرى. يعني هنا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، أتت إليه امرأة وقالت له طلقني زوجي وأنا حائض، فقال لها وقع طلاقك. ثم أتت امرأة أخرى في نفس المسألة طلقني زوجي وأنا حائض، فقال لا يقع طلاقك. فهنا فتوتان مختلفتان في نفس المسألة. يعني هذه مثلا رجع فيها عندي حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه طلق رضي الله عنهما، طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي أن يرجعها، فقال ابن عمر وحسبت علي تطليقة. الإمام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم قالوا الطلاق البدعي الذي هو في الحيض أو في طهر جامع زوجته فيه لا يقع. قال ابن حزم هذا الطلاق لا يقع لأنه ليس من أمرنا، كما قال النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا طلاق فاسد لأننا نهينا أن نطلق في الحيض كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في هذا حديث صحيح مسلم. فهناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا. أما ظاهر الحديث أن صاحب المسألة وهو ابن عمر قال وحسبت علي تطليقة، فهو الأقرب إلى الصحة إن شاء الله، وإن كان المسألة فيها خلاف. أهل العلم إنما يفتون في مسألة على حسب فقه الواقع، بمعنى وهذا كان يفعله الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الإمام الجليل، كان يقول بوقوع طلاق الحائض، ولكنه كان إذا أتاه رجل في الطلقة الثالثة وقد طلق هذه الطلقة في الحائض فيقول له لم تقع هذه الطلقة، ويعزو السائل على قول ابن تيمية أو ابن حزم أو غيرهما لأن المسألة خلافية، فما أراد أن يلزمه بقوله الذي سيؤدي إلى أن تنفصل الزوجة عن زوجها وبالأولاد، وقد تحدث فتنة وتتشرد الأولاد وتحدث فتنة للزوج أو للزوجة إن لم يتمكن من الزواج فقد يزنيا والعياذ بالله، فعازاهم على قول ابن تيمية. فقد يحدث هذا للإمام أحمد أو لغيره في مسألة واحدة، وتكون الفتوى لنفس الإمام بشيئين مختلفين. فهذا من الأمور الفقهية التي ينبغي أن تعلم كيف. وهذا كل هذه المسائل التي أفندها لك إنما تقوى مسألة فهمك واستنباطك لها كلما على قدرك في علم أصول الفقه، لأنه الآلة التي بها تستنبط الحكم الشرعي. عرفه الشوكاني فقال إدراك أو في لفظة العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. الأحكام الشرعية الحرام الحلال المندوب المكروه الواجب من خلال أصول الفقه. فكلما على قدرك في هذا كلما وقفت على هذه الفرائض والمعاني الجليلة. قال ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه يريد خلافه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا له، وإذا سئل عن مسألة فتوقف فيها كان مذهبه فيها التوقف. وقال في تصحيح الفروع فيما لو ذكر قولين وفرع على أحدهما المذهب لا يكون بالاحتمال، وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل. وإذا أفتى بحكم فسكت ونحوه فلم يكن رجوعا. قدمه ابن حامد في تهذيب الأجوبة وتابعه الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية، فقال وقال في تصحيح الفروع فيما لو ذكر قولين وفر على أحدهما المذهب لا يكون بالاحتمال، وإلا فمذهبه أقربهما إلى الدليل، كما سيأتي في الاحتمال. يعني يقولون في هذه المسألة احتمال كذا، أي أن الإمام لم يصرح بقوله، لم ينقل عنه نص صريح أو رواية صريحة أو قول صريح. الاحتمال وكذلك الإيماء والتنبيه، التنبيه والإيماء والاحتمال، هذه أقل من القول الصريح وأقل من الرواية الصريحة عن الإمام. قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو أولى، وقال في الفروع أي ابن مفلح: وفي سكوته رجوعا وجهان، يعني أفتى في مسألة بالحلم ثم أفتى فيها بعد ذلك فسكت، فالسكوت معناه أنه متوقف، أنه سكت. لماذا سكت؟ أنت تسأل فسكت، ففي هذه الحالة سكوتك هذا توقف في المسألة. إن كان الساكت كالإمام أحمد من أهل العلم ومن الحفاظ، يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف، أو قد تعارضت عنده الأدلة فسكت. طب إن كان قبل ذلك قد قال بالحل أو بالحرمة ثم سكت، فيؤخذ بسكوته ويقول قد رجع عن الفتوى الأولى أم يؤخذ بالقولين؟ كما بينت قبل ذلك في مسألة قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، قاعدة مهمة جدا، وإعمال الكلام أولى من إهماله. هذا في النصوص الشرعية، إن وجد في المسألة دليلان بالحل والحرمة يعمل بهما، هذا في مكانه وهذا في محله، هذا في محله وهذا في محله، فالإعمال أولى من الإهمال. فتسحب هذه القاعدة على أقوال الأئمة، نفس الذي يحدث في الأحاديث يحدث في أقوال الأئمة. فإن وجد للإمام قولان في المسألة ففي هذه الحالة إن جاز الجمع فنقول بالقولين، هذا في وقت وهذا في وقت، كما ضربت لك المثل بهذا الرجل الذي طلق طلقة ثالثة، فلو لم تكن ثالثة يفتى له بالأصل، أن طلاق الحائض واقع. اعلم أن 99% من فتاوى العوام من المسلمين في كل مكان في العالم العربي إما في الطلاق وإما في الرضاع ما يتعلق بالنساء، فالناس ليس في ذهنها ولا في مخيلتها تفاصيل العلوم، معرفة الطلاق السني من الطلاق البدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، كانت حائضا فطهرت، فلما طهرت إذا أراد أن يطلقها طلقها قبل المسيس، قبل أن يجامعها. أما الطلاق البدعي أن يطلقها، أو الطلاق السني أيضا أن يطلقها وهي حامل، أما الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وبعد حيضها في طهرها فيطلقها في طهرها بعد أن جامعها. فإذا تتبعت طلاق الرجال في الأمة أجمعين، ليس هناك من يرتب أمره أن يطلق في الحيض أو في الطهر أو ما شابه. هذه مسألة عارضة تأتي لموقف معين، هذا الموقف يأتي في حيض، يأتي في حمل، يأتي بعد جماع، فالأمر إنما مرجعه إلى تفاصيل الحياة اليومية التي تحدث بين الرجل والمرأة. فالشاهد معظم الناس يطلقون طلاقا غير سني، فإن قلنا بعدم وقوع طلاق البدعة ما وقع طلاق. وعندنا الحديث في المسألة، نعم قول ابن حزم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث صحيحين بلا شك، هذا يؤخذ به إن لم يكن هناك في نفس المسألة دليل، والمسألة نفسها فيها دليل، وهي قال ابن عمر وحسبت علي تطليقا، أي النبي حسبها عليه تطليقا، فهكذا. ثم قال وما علله بعلة توجد في مسائل، فالأكثر أن مذهبه فيها كالمعللة، وقيل لا ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه، يعني ينظر يعني إلحاق الأقوال الفروع الجديدة بأقوال الإمام أحمد أو غيره إنما من باب القياس، إلحاق حكم الفرع الأصل سواء كان حديث بالنسبة للقياس بشكل عام أو قول للإمام، فأفتى في هذه المسألة بالحرمة، فيلحق هذا الحكم للفرع المشابه للأصل لوجود العلة، هذا هو. وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل، فقال في الرعاية الكبرى وتبعه في الحاوي الكبير الأولى العمل بكل منهما كمن هو أصلح له، والأظهر عنه هنا التخيير، كما قلت لك مسألة الإعمال أولى من الإهمال. وهنا في مسألة إن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل، يعني ليست على نفس الدرجة، فينظر في كل مسألة على حدة. وقال نجم الدين الطوفي في مختصر الروضة الأصولية إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة فبينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، هذا هو الذي ينبغي، بين العلة في القول، فما وجدت فإنما وجدت العلة يقال بنفس القول. قال إذ الحكم يتبع العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبهتا إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. هذا الكتاب طبعا مدخل لمذهب الإمام أحمد في الفقه، وما مرت صفحة بل قل ما مرت فقرة، والصفحة تحتوي على فقرات كثيرة، إلا ووجدت مسألة أصولية منسوجة في المسألة الفقهية، هذا يدل على أهمية علم الأصول. لذلك عقد ابن بدران هذا الكتاب على ثمان عقود، منهم العقد الخامس ما يقرب من 200 صفحة خصصها في أصول الفقه عند الحنابلة، لأن مسألة أصول الفقه مهمة جدا، فهو ينسج. لذلك كلما جمع الفقيه بين الفقه والأصول على قدره، المغني لابن قدامة، ابن قدامة إمام في الفقه وفي الأصول، إذا قيل الشيخان في مذهب الإمام أحمد فهو المجد ابن تيمية وابن قدامة، وابن قدامة عنده المغني كما قال عليه العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام أحلى من المحلى والمجلى، أو أقوى من المحلى والمجلى الاثنان لابن حزم، المحلى هو شرح لمتن المجلى، المجلى كتبه ابن حزم ثم طلب منه أن يشرح فشرحه في كتابه المهم المحل، قال المحل والمجلى لابن حزم، وكتاب الإسلام المغني لابن قدامة، ولابن قدامة كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، فهذا كتاب في الفقه وكتاب في الأصول، فلما جمع بين الفقه والأصول حسن وعلى قدر. نفس مسألة ابن بدران جمع بين الفقه وبين الأصول، فتجده دائما يتكلم في هذا الكتاب المهم ويجمع بين الفقه والأصول. قال وإذ لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه إذ هو طيب، ولو نص في مسألة مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن أحدهما وأولى، والأولى جواز ذلك النص عندكم كهكذا كما لو سكت عن أحدهما وأولى هكذا؟ نعم؟ أيوة لو سكت عن إحداهما وأولى هكذا؟ نعم. لا بعيدا عن نفس اللفظة. والأولى جواز ذلك بعد الجد البحث والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. يعني بيقول لك المسألة قد تكون المسألتان قد يكون متشابهتين في الظاهر، لكن مع الجد والبحث لابد أن تكون هناك فروق، كما هو علم الفروق. هناك علم القواعد الفقهية والأصولية وهناك علم الفروق، يعني تكون المسألة فيها شبه ولكن هناك فرق. واخد بالك؟ فرض العين وفرض الكفاية، هذا فرض وهذا فرض، ولكن هناك شبه. مع هذا الشبه فرض العين شيء وفرض الكفاية شيء، ففي الظاهر متشابهة ولكن عند التدقيق الأمر يختلف. قال كذلك مسألة بول الغلام والذي لم يأكل وبول الجارية، إذا وجد على الملابس، هذه مسألة من مسائل الفروق. طب بول الجارية يغسل بنص حديث النبي، وبول الغلام ماذا؟ ينضح بالماء، ينضح بالماء ما لم يأكل الطعام. فهنا نفس البول ولكن ونجس، ولكن اختلف المسألة. فهنا مثل هذه المسائل الدقيقة تبحث في علم الفروق. قال فقال لذلك قال والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة، قد يخفى على البعض. وقد وقع في مذهبنا، فقال في المحرر وكتاب لأبي البركات مجد الدين تيمية: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه ونص في نص عليه يعني نص عن الإمام أحمد، ونص في من حبس في موضع النجس فصلى أنه لا يعيد. يبقى المسألة هنا في الأول لم يجد ثوبا يصلي فيه إلا الثوب النجس فيصلي ويعيد، والذي حبس في مكان وهذا المكان نجس فقال يصلي ولا يعيد. قال فيتخرج فيهما روايتان، قولان وروايتان لإمام أحمد، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثله في مذهب الشافعي. فأنت في مسألة كهذه، قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه ونص في من حبس في موضع النجس فصلى أنه لا يعيد، فهذه فتوى عكس الفتوى الأولى. طيب هنا طالب العلم ماذا يفعل؟ ينظر إلى الأدلة، حديث الإمام أحمد، الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عليه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي بالنعال لنخالف اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم، حديث صحيح. فلما أتاه جبريل بعد أن صلى أمره أن يخلع نعليه لأن بهما قذرا، فخلع النعلين ولم يبدأ الصلاة من أولها. البعض قال طهارة الملبس شرط من شروط الصلاة، أي كالوضوء، والشرط كما بينته لكم وبيان الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم، فالذي يصلي بدون وضوء صلاته فاسدة، والذي يصلي وأحدث ونقض وضوءه في آخر ركعة توضأ وأعاد الصلاة واستأنفها من جديد. فإن كان كانت طهارة الملبس شرطا من شروط الصلاة لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، بمعنى لو كان طهر أو طهارة الملبس شرط كالوضوء كان يستلزم ذلك أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثم يبدأ من جديد، لأنه صلى في جزء من الصلاة صلاها بملبس النجس، والشرط لا بد أن يداوم العبادة إلى الآخر. تتوضأ أنت متوضئ من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، أو قل التسليمة الأولى على قول أن وتحليلها التسليم فيكفي تسليمة واحدة، فإن أحدث قبل التسليمة الأولى فسدت صلاته. وكذلك الملبس، فلما لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كما قال الشوكاني علم أن طهارة الملبس واجب من واجبات الصلاة لا شرط فيها، لأن عدم المشروط عدم الشرط يؤدي إلى عدم المشروط، عدم الوضوء يؤدي إلى فساد الصلاة بطلان الصلاة. فدليل كهذا إذا رواه الإمام أحمد في المسند يجعلك تختار بين القولين، تختار أنه لا يعيد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، فالذي يجعلك ترجح ماذا؟ سعة علمك ووقوفك على الأحاديث وحفظ هذه الأحاديث والوقوف على الأقوال المختلفة في المذاهب المختلفة والوقوف على الفقه المقارن والوقوف على القواعد الأصولية التي بها تستنبط من أدلة الأحكام الشرعية، كل هذا لتصل إلى الفتوى بشكل صحيح سليم بإذن الله. قال وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف كهذه هذا المثال، ومثله في مذهب الشافعي كثير، ثم التخريج قد يقبل تقريرا للنصين وقد لا يقبل. وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع القرآن والسنة، كما قال الزهري ابن شهاب بن الزهري أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين في سجود السهو، يعني كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم، فكل سهو سواء كان بالزيادة أو بالنقصان يكون قبل التسليم، كما قال الصحابة كنا نأخذ بآخر الأمرين بالنسبة لرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي مثلا كان في البداية يتوضأ ويأمر بالوضوء مما مست النار، كل ما مسه النار وأكل أو شرب يتوضأ منه، فكان آخر الأمرين أنه ترك الوضوء مما مست النار. فقال كما في أخبار الشارع إن علم التاريخ فأفتى في مسألة بالجواز، ثم بعد ذلك قبل موته أفتى بالحرمة، فمذهبه الحرمة ولا نأخذ بالقول الأول، هذا قول في المذهب. قال وإلا هذا قول، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه، الأقرب والأشبه بالقواعد، القواعد النص الكتاب السنة، القواعد قول الصحابة، القواعد الحديث الضعيف الذي هو الحسن، القواعد القياس. فإن كانت هذه المسألة شبيهة وقريبة من النصوص ومن الأصول فهي الأقرب، أو قل العمل بالقولين على حسب كل مسألة، كما قلت لك النبي نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، فنقول هذه سنة وهذا جائز، النبي شرب واقفا ونهى عن الشرب واقفا، مع أن نهيه كان بعد قبل الشرب واقفا. فالشاهد إذا استطعت أن تعمل كل الأدلة فأعملها. قال وأقربهما إلى الدليل الشرعي، هذا هو الأصل، أقرب أقوال الأئمة إلى الدليل الشرعي. وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، هذه قاعدة متفق عليها عند الأصوليين، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كما اجتهد الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة في مسائل المواريث فأفتى بكذا، ثم بعد فترة من الزمن أفتى بعكسها، فقال هذا لما قيل له قال هذا على ما قضينا من قبل وهذا على ما قضينا الآن، هذه فتوى هذه فتوى. هذا يحدث مثلا إخوة في مسألة، رجل أفتى لك في مسألة طلاق أن طلاق الحائض لا يقع، وأخذت بفتوته ثم تغيرت فتوى هذا العالم، فلا يلزمك هذا التغير، أنا قلت لك لا يقع أو قلت لك يقع ثم قلت لك بعد ذلك لا يقع، أو أنت علمت مني أني قلت لا يقع بعد أن قلت يقع، فهذا الاختلاف لا يؤثر عليك لأنك أخذت بفتوى لرجل من أهل الشأن فأفتاك، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كنت من غير أهل الشأن فأنت تسأل، فإن سألت فاستفتيت فأخذت بالفتوى من أهلها وكان هذا له تأثير على حياتك، فلم تقع الفتوى تقع الطلقة ثم تغير قول العالم فلا حرج عليك، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كأن المسألة أفتى فيها رجلان، عالم قال بعدم الوقوع ثم بعده عالم قال بالوقوع، لكن طبعا الذي يستفتي لا يتتبع رخص العلماء، إن كما قال الإمام أحمد وغيره من تتبع رخص العلماء تزندق كفر أو كاد أن يتزندق، أنت لا لست على الخيار بين أقوال أهل العلم على ما تهواه، لا ليس كذلك، وإنما هناك ضوابط. قال إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره فممنوع، وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، يعني أفتى بالجواز ثم قال رجعت قد أخطأت في فتوتي الأولى، ففي هذه الحالة لا يقال هذه المسألة فيها قولان للإمام، بمعنى يعني قولان مختلفان، هو قال بالجواز ثم قال رجعت عن هذا القول، قوله رجعت أنه لم يصب الحق في المسألة الأولى، ففي هذه الحالة أنت أو مذهب الشيء الإمام القول الثاني. قال فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ قال استغفر الله عما مضى، اجتهدت فأخطأت، هذا وارد جدا. قال ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها، يعني هنا المسألة تختلف الفتوى من العالم لغيره ومن العالم لنفسه، الخلع على الراجح ليس طلاقا بل هو فسخ، لماذا؟ قال تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها بعد فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، الطلاق مرتان، وفي فإن طلقها الثالثة، وبين هذه الآية ونصف الآية التي قبلها تكلم الله سبحانه وتعالى عن الخلع، فبين ابن عباس أن سياق الخلع أتى بين قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله بعدها في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذه الطلقة الثالثة، فإذا لو كان الخلع طلاقا لكانت هاتان الآيتان قد ذكرتها أربع أنواع للطلاق، أربع طلقات، وهذا كلام قوي جدا. فعلا الخلع ليس طلاقا حتى لو قالها أنت طالق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قيس بن ثابت قال لها هل تردين عليه حديقته، أو قال ردي عليه الحديقة، وقال له طلق تطليقه، فقال لها أنت طالق. هنا يرجع للقاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال لها أنت طالق، والمعنى ليس طلاقا وإنما خلع، هذا خلع، والخلع يختلف. لذلك كما في سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما أن المختلعة عدتها حيضة واحدة، فيختلف. فإن خلع الرجل زوجته مرة مرتين ثلاث مرات فهذا ليس بطلاق، فإن اتفق أن يرجع مرة أخرى فكأنه لم يطلقها طلقة واحدة، فترجع إليه بالطلقات الثلاث، لأن الخلع ليس طلاقا. فيقول طب لو اختلف اجتهاد العالم فخلع زوجته ثلاثا ثم تبين له أن الخلع مثلا وفرضا أن الخلع طلاق، قال ففي هذه الحالة يلزمه فراقها لأن الفتوى تغيرت، ولأن أنه قد طلق زوجته ثلاثا ولا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك أو يعيش معها حتى تنكح زوجا غيره بدون اتفاق ويطلقها بدون اتفاق. ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهادهم لم ينتقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاضي في محكمة حكم بأمر فلا يجوز لحاكم آخر أن ينقض هذا الحكم، فالحكم قد مضى والناس تختلف والاجتهاد يختلف. فلو نقض كل حاكم الحاكم الآخر لاختلاف الاجتهاد لما ثبتت قضية وما ثبت حكم في قضية، لأن الناس يختلفون والأمزجة تختلف والاستنباط يختلف والفهم يختلف والعلم يختلف، فهذا يفتي بالحرام وهذا يفتي بالحلال، وهذا قول الأئمة. نفس المسألة، منهم من يقول بالحلال ومنهم يقول بالجواز مع استنباط من نفس الدليل أو الآية. فالمسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن هذا يؤدي قال لم للزوم التسلسل بنقض النقض، هذا أفتى قضى في مسألة بحكم فأتى رجل آخر فخالفه بالحكم فنقض قول الأول، ثم أتى ثالث فنقض قول الثاني، وهكذا، فما استقرت قضية لإنسان أو للمسلمين. ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها إذ عمله بالفتوى جرى مجرى حكم الحاكم، هذا كلامه. وبسطه تكفل به العلامة نجم الدين الطوفي وهو الرافضي الخبيث الذي بينت لكم أمره. وحاصل ما تقدم أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة. واعلم أيضا أن بين التخريج والنقل فرقا من حيث إن الأول أعم من الثاني، التخريج والنقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإيمان، كلمة التخريج والإيماء والقول والنص كل هذه الأمور ينبغي لطالب علم أن يعلمها. يأتي مثلا ابن قدامة يقول نص عليها الإمام أحمد، في المسألة وجه، هذه رواية، في المسألة احتمال، هذه الألفاظ إن لم تعلم ما هي ما فهمت مصطلحات الفقهاء وما فهمت الكتاب الذي تقرأه. قال واعلم أيضا أن بين التخريج والنقل فرقا من حيث إن الأول هو التخريج أعم من الثاني، لأن التخريج يكون من قواعد الإمام الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على تفريق الصفقة فروعا كثيرا. تفريق الصفقة، رجل اشترى شيئا أو صفقة بها الحلال والحرام، لا تحرم كلها بل يحرم ما فيها من الحرام ويحل ويحلل ما فيها من الحلال، وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق، أيضا فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروع. وقد جعل فقهاؤنا ذلك كأنه فن مستقل، فألف فيه الحافظ ابن رجب كتابه المسمى بالقواعد الفقهية، وألف بعده في ذلك ابن اللحام كتابه القواعد والفوائد الأصولية، الأول قواعد فقهية والثاني أصولية، والاثنان من الحنابلة كما ستعلمه فيما سيأتي، أي في العقود التي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لكنهما لم يتجاوزا في التخريج القواعد الكلية الأصولية. أما النقد فهو أن ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروعا، فيجعل كلام الإمام أصلا وما يخرجه فرعا. أفتى في مسألة ثم يؤخذ قوله ونصه في المسألة إلى فرع آخر شابهه، أفتى في مسألة الطلاق فنفس المسألة أتت بعد ذلك بعد موت الإمام، وهم يعلمون ويحفظون قول الإمام، فإذا كانت هذه المسألة كنفس المسألة خرجوا ونقلوا قوله إلى المسألة الأخرى، ويفتون لهذه المرأة بنفس فتوى الإمام. وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام أحمد، فظهر الفرق بينهما. يبقى مسألة العموم فالتخريج أعم، لأن التخريج يدخل فيه القياس، لأن الأصوليين سموا القياس بالتخريج، التخريج هو القياس. ثم قال فصل: أرى أيها الناظر، وقد علمت ما مما رقمناه دوناه وكتبناه آنفا مسالك تصريف الأصحاب في روايات الإمام، وأنهم أثبتوا لها أصولا كما أثبت الأئمة أصولا لمسائل الاجتهاد المطلق. هناك الاجتهاد المطلق على أصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف والمصلحة المرسلة وهذه الأمور، وهناك اجتهاد على أصول الإمام، فهناك المجتهد المطلق وهناك مجتهد المذهب، وأن ذلك التصرف مفرع على أصول الفقه عامة. وعلمت أن هذه التصرفات لا تختص بمذهب بعينه بالإضافة إلى التصرف في كلام الأئمة. قال: وعلمت أن هذه التصرفات لا تختص بمذهب بعينه. هو يبين لك قواعد الفهم وقواعد التخريج وقواعد الفتوى وقواعد الاستنباط، هو يتكلم على نصوص وأقوال الإمام أحمد، ولكن هو الذي يقعده لك قواعد عامة تنزلها على غير أقوال أحمد، بالإضافة إلى التصرف في كلام الأئمة، وأن المتبع للأصول المطلقة يقال له مجتهد مطلق، والمتبع للأصول الخاصة بكلام الإمام يقال له مجتهد المذهب. سما بك، أي إذا نظرت واستوعبت ما قيل، سما بك الشوق للنفع أن نذكر جملا من كلام الباحثين في تلك الأصول الخاصة لتكون كالإثبات لما تقدم وكالتفصيل، ولا تسأم مما وقع فيه مكررا، فإن المكرر أحلى وإليه الموعود به منسورا. قد يضطر المصنف أو المصنفون إلى تكرار معلومة في سياق وبعد ذلك في سياق آخر، مقتدين بالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقد ذكر مثلا قصة موسى في أكثر من 70 موضعا، فليس كل تكرار فاسدا. قال: مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو من غيره، كما قلت التنبيه والقول بعبارة ليست صريحة في الحكم، كما أن يسأل الإمام أحمد عن مسألة فيسوق حديثا ويصححه، هو ما قال يعني مثلا سئل عن رجل طلق زوجته في الحيض، ما قال الإمام أحمد يقع الحيض يقع الطلاق، بل قال روى حديث ابن عمر وقال ابن عمر حسبت علي تطليقة وسكت، فهذا سموه إيماء تنبيها لأنه لم يقل يقع الطلاق. هذه من دقة أهل العلم. قال ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره، فإن وهذا التنبيه وكذلك الإشارة، الإشارة والتنبيه نفس المثل، فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه، أو عدم ذلك لم تجز إضافته إليه، إما أن ينص عليه أو ينبه عليه أو يشير عليه أو إليه. قال ذكره أبو الخطاب، وقال أيضا مذهبه منص أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها. يبقى الإمام أحمد سئل في مسألة فقال العلة في المسألة كذا ووضح العلة، فمتى وجدت العلة فهذا مذهب الإمام، فإذا خرج بعد ذلك أصحابه من بعده وجوها أو قالوا هذا قول الإمام لأن وجدت العلة فهذا مذهبه. وقال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام تيمية اختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله، يقيس الحنبلي على قوله، فذهب الخلال الذي هو جامع مذهب الإمام أحمد وأبو بكر عبد العزيز هو غلام الخلال إلى أنه لا يجوز ذلك، ونصره الحلواني، وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك. الأثرم والخرقي وابن حامد أئمة من أئمة الحنابلة، فإضافة المذهب إليه من جهة القياس علموا العلة وجعلوا القول هكذا فهذا مذهبه. وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية إذا نص الإمام على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد شبه يحتاج إلى بحث، لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك، هذا قول أبي الخطاب. فأما ما لا يخفى على بعض المجتهدين فلا يفرق الإمام بينهما، وهذا في ظاهره متناقض فيحتمل على مسألتين يتردد فيهما، هل هما مما يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين أم لا يخفى؟ فإن لم يخفى وعلمه المجتهد بالجد وكثرة البحث والنظر فهذه الحالة هو مذهبه. وقد ذكر في المسألة بعد هذه أنه لو قال الشفعة لجار الدار ولا شفعة في الدكان فلا ينقل حكم أحدهما إلى الآخر، فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملها على نظيرتها، الدار كالدكان يعني الشفعة، وإذا أراد أن يبيع منزله قبل أن تحد الحدود فيقول لجاره يلزمك هذا البيت أم لا، فنفس المسألة في الدكان. فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملهما على حملها أو حملها على نظيرتها، وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة، وإنما تكون هذه فيما يخفى على بعض المجتهدين، وإذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملهما على نظيرتها. هو قال هذا مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه. كذلك هناك قول آخر هذا من عندي ليس من الكتاب قاله بعض أهل العلم، قال وقيل المذهب هو المعمول به في المذهب، قيل المذهب هو المعلوم به المعمول به في المذهب، المعمول به في المذهب سواء كان عن الإمام أو عن غيره من الأصحاب، أصحاب الإمام يعني المجتهدين في مذهبه، وهو يشمل الوجه والتخريج والنقل الذي يحدث بعد موت الإمام. يبقى القول الأول أن مذهب الإمام الذي قاله نص عليه أو نبه إليه أو أشار إليه، أما القول الثاني يشمل مع ذلك ما خرجه المجتهدون في المذهب. وقال ابن حمدان ما قيس على كلامه فهو مذهبه، وقيل لا، وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه، وقيل أيضا هو من عنده إن نص عليها أو أومأ إليها أو علل الأصل بها فهو مذهبه وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين. هذا كلام يعني متفرع ومتشعب. خلاصة هذا أن المذهب ما قاله الإمام صريحا رواية نص أو تنبيها أو إشارة ساق حديثا أو بين العلة فيه أو ما فعله الأصحاب، وهذا الذي يقال في المسألة وجهان لم يقل قولان، وجهان يعني المجتهد بعد الإمام على أصول الإمام قال بوجه في المسألة بالحل أو بالحرمة، ففرق بين وجه وبين قول ورواية، وفي النهاية الرواية والقول والوجه يدخل في المذهب الإمام. قال ابن حمدان فعلى قوله إنما قيس على كلامه مذهبه، وقال من عنده أيضا إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى، وقيل لا يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب الزمن. واختار عندك القاعدة الإعمال أولى من الإهمال إن جاز وصح ذلك أو أمكن ذلك، واختار أيضا إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأولى في الأقيس من ناحية القياس، القياس الأقوى والأصح، ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وإن جهل التاريخ لا يعلم الفتوى هذه الأولى من قبل والثانية بعد ذلك أم العكس، جاز نقل أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وأولى لجواز كونهما الأخير دون الرجح. ثم ختم هذا العقد بكلام الشيخ ابن تيمية نختم فيه إن شاء الله، فقال فصل. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه في مسودة الأصول: الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد، رواية مطلقة، وكذا قولنا وعنه إذا قال أي إمام أو أي مصنف في كتب الحنابلة وعنه أي عن الإمام أحمد. وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أومأ إليه أحمد، لم يصرح يعني أومأ إليه أحمد أو أشار إليه. الإشارة الإتيان بعبارة يفهم منها الحكم، وهي عبارة غير صحيحة. الإشارة الإتيان بعبارة يفهم منها الحكم وهي عبارة غير صريحة، أو دل كلامه عليه، أو دل كلامه عليه من غير تصريح يعني. ثم قال: وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة أو مأخوذة من كلام الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته، وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له. تعريف الرواية المخرجة: الرواية المخرجة هي الوجه المأخوذ من نصوص الإمام أحمد، الوجه المأخوذ من نصوص الإمام أحمد إلى ما يشبهها من المسائل. الوجه المأخوذ، هذا كلام من عندي، الوجه المأخوذ من نصوص الإمام أحمد إلى ما يشبهها من المسائل، على أساس أن ما قيس على كلامه فهو مذهب له، على أساس أن ما قيس على كلامي فهو مذهب له، وهذا هو الراجح. ما قيس على كلامي وعرفت العلة ففي النهاية هو مذهب، نفس الذي يحدث في مسألة القياس بالنسبة للنصوص. البيرة إنما هي محرمة لوجود علة الإسكار التي هي في الخمر، وهكذا. قال فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل، ما يشبهها من خلال معرفة العلة أيضا. إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له، وهذا هو الراجح. ثم قال وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. لو لم نقل إن هذا مذهب لا للإمام أحمد فهو وجه لمن للأصحاب. فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة، نص للإمام ورواية مخرجة. وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه، للصاحب لا للإمام. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان. يعني نظروا إلى نصوص الإمام أحمد ورواياته فقال حنبلي وليكن مثلا ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل قال بالجواز، وقال المجد بن تيمية بالكراهة، فهذان وجهان في المذهب ويدخلان في المذهب. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان، ويمكن جعلهما مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصهم. وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال، مسألة حدث فيها اختلاف بينهما هذا على قول ولا مذهبا له بحال. فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه، ومن قال فيها روايتان فإحداهما بنص والأخرى إمام. لو قال رواية أو قال نص رواية في المذهب نص في المذهب فهذا من قول أو قول في المذهب فهذا من كلام من؟ كلام الإمام أحمد. وكذلك الإيماء والإشارة والتنبيه يرجع إلى الإمام أحمد، أما التخريج والوجه فيرجع إلى من؟ إلى الأصحاب. قال أو بنص جهله منكره، ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهبا لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما. لو اختلف مثلا الأصحاب في مسألة على وجهين فهذا اجتهاد منهما، فينظر أي الوجهين أولى بالأخذ وأي الوجهين أولى بالعمل بهما. قال سواء وقع معا أو لا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل. وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر هو غلام الخلال، أو نص على أحدهما وأومى على الآخر، قولان روايتان كل هذا للإمام. وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. قال وأما الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له، هذا معنى الاحتمال. أيضا قال بعض الحنابلة والاحتمال بمعنى الوجه، والوجه هو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشابهها شبهها على قواعد الإمام. يبقى الاحتمال له معنيان، الأول الذي ذكره ابن بدران قال فقد يكون الدليل مرجوحا فالاحتمال، وأما الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه في راجح ومرجوح وقوي وضعيف أو لدليل مساو له. القول الثاني الذي نقلته الاحتمال بمعنى الوجه. طب ما هو الوجه؟ الوجه هو الحكم المستنبط بالقياس الذي يقول به الصاحب. قال وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه من طريق القياس يعني. وأما التوقف هذا كله كلام شيخ ابن تيمية، وأما التوقف فهو ترك العمل بالأول والثاني، يتوقف لا بالحلال ولا بالحرام، والنفي والإثبات إن لم يكن فيهما قول لتعارض الأدلة، الأدلة متعارضة فتوقف، وهذا حقيقة التوقف. قال وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف، قبل الشرع يعني هذه المسألة على الأصل على الإباحة مثلا، في هذه الحالة تكون على ما هي عليه. ثم قال في قول الشافعي رضي الله عنه كما قلت قبل ذلك مسألة الاختلاف في قولهم التردي على غير الصحابة، قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. هذا هو الأصل، كل الأئمة إذا صح الحديث وهو مذهبي، فإن قلت قولا يخالف النصوص فلا تأخذوا بقولي وخذوا بالدليل، لأني لربما قلت هذا لعدم معرفتي بالدليل وعدم وقوفي على النص، فكيف تأخذون قولي وتتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هدم للتعصب الذي لا ينبغي، ليس منهج أهل السنة والجماعة التعصب لأي أحد، كما قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى قال لا يتعصب السني إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للدليل، لا نتعصب لأي أحد من المشايخ مهما كان من العلم، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فمهما كنت تحب شيخك وتجله، وهذا الذي ينبغي أن يقدر طالب العلم شيخه، ولكن إن خالف شيخك الدليل فإنما بجلت شيخك لأنه يسير على منهج الدليل، فإذا خالف الدليل فعفوا شيخي، ولا حرج أن تذكر شيخك بمسألة غفل عنها أو لم يقف عليها، وليس من العيب أن يعلم الطالب شيخه من هذا الشيخ الذي يعلم كل مسائل الشريعة، ليس هناك كذلك. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وكثير من الصحابة من سئل في كل شيء فأجاب فهو مجنون، ليس هناك أحد يعلم كل العلم. فهذا كلام الأئمة، إذا رأيتم في أقوالنا ما يخالف، قالوا كذلك بلسانهم لسان مقالهم يخالف النصوص، فقولوا بالسنة ودعوا ما قل. قال اختلف العلماء في تفسيره هذا القول، والإنصاف فيه ما قاله أبو عمر ابن الصلاح، معناه من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا، أو في هذا الباب مسألة تجزؤ الاجتهاد، مجتهد في مسائل، مجتهد في علم من العلوم، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشنقيطي، أو في تلك المسألة اجتهد في مسألة أو في مسألتين كان له الاستقلال بالعمل بهذا الحديث لابد، وإن لم تكتمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا، فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك. هذا كلامه، قلت أي ابن بدران، ويجوز أن يسلك هذا المسلك في مذهب الإمام أحمد. طبعا قد يفهم من كلام ابن الصلاح أنه يعني يفهم فهما خاطئا الحديث، يعني يقول لك إذا اكتملت آلة استنباطك فخذ بالحديث، الحديث يؤخذ به لأن الحديث حجة في ذاته، لا سيما إن وقفت على معنى الحديث، لأنه قد يصح بالحديث وأنت لست من أهل الشأن وليس معك القواعد الأصولية التي هي الأداة التي بها تفتي وتستنبط الحكمة من الدليل الشرعي، يصح الحديث وليست معك آلة. ففي هذه الحالة يفسد استنباطك وتفسد فتواك. فعمر بن الصلاح رحمه الله يقول لمن تمذهب لا تتعجل بأخذ الحديث، إن لم تكن قد اكتملت آلتك وفهمك ووصلت إلى درجة الاجتهاد. أما الأصل فإذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.